في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في مقدمة كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن: باب في فضل القرآن وأهله وتأويله. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على سائر خلقه. وساق بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن غني لا غنى دونه ولا فقر بعده. وساق بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة، قلنا: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصب به هدي إلى صراط مستقيم، خذها يا أعور. وساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله في أرضه، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة من تمسك به ونجاة من تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. فاقرؤوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكني أقول ألف ولام وميم 30 حسنة. وساق بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ نصف القرآن أوتي نصف النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن أوتي النبوة كلها. ثم يقال له يوم القيامة: اقرأ بكل آية درجة، حتى ينجز ما معه من القرآن. ثم يقال له: اقبض فيقبض. ثم يقال له: اقبض فيقبض. ثم يقال له: هل تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد، وفي يده الأخرى النعيم. وساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبسون نور الله المعلمون كلام الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله يقول الله عز وجل يا حملة كتاب الله تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى خلقه يدفع عمن يستمع القرآن شر الدنيا ويدفع عن تاري القرآن بل والآخرة ولمستمع آية من كتاب الله خير من ثبيرا ذهبا ولتالي آية من كتاب الله خير مما تحت العرش إلى تخوم الأرض السفلى. وساق بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور منظومة بنور عند كل منبر ناقة من نوق الجنة ثم ينادي مناد أين من حمل كتاب الله اجلسوا على هذه المنابر فلا روع عليكم ولا حزن حتى يفرغ الله مما بينه وبين العباد فإذا فرغ الله عز وجل من حساب الخلق حملوا على تلك النوق وزفوا إلى الجنة. وساق بإسناده عن سليك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن نظرا خفف الله عن أبويه العذاب وإن كانا مشركين ومن قرأ القرآن ظاهرا فظن أن لا يغفر الله له فهو بكتاب الله من المستهزئين ولحامل كتاب الله عز وجل في بيت مال المسلمين في كل سنة 100 دينار وإن مات وعليه دين قضاه الله عز وجل يوم القيامة من ذلك المال. وساق بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول له أنا صاحبك القرآن أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم وراء كل تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله حدثنا بحديث ننتفع به فقال إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرة من الشيطان ورجحان في الميزان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يعني من طرائف هذا المبحث أن الثعلبي رحمه الله تعالى لم يذكر حديثا يعني محكوما عليه بالصحة في هذه الأحاديث وكل الأحاديث التي ذكرها ما بين موضوع وضعيف وما بين مختلف في وقفه ورفعه مع أيضا ضعف فيه على حسب الوقف أيضا والرفع. أما في فضل القرآن وأهله وتلاوته فقد وردت أحاديث عديدة. الذي يعنينا من خلال ما قدمه الثعلبي رحمه الله تعالى في هذا العنوان عنوانه باب فضل القرآن وأهله وتلاوته، ما علاقة هذا الباب بالتفسير؟ سنلاحظ أن جماعة من العلماء يذكرون فضل القرآن في مقدمات تفسيرهم، وقد يضيفون أيضا فضل أهله أو فضل تلاوته على حسب الحديث أو على حسب التبويب الذي يذكرونه. هذا يفيدنا في أن المفسرين يقدمون مثل هذه الأبواب من باب الترغيب والتذكير بفضل القرآن، وجزء من علوم القرآن هو علم تفسيره، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير له دون أن يكون هناك قراءة له. فكان توارد مثل هذا الباب عند جماعة من المفسرين في مقدماتهم يشعر بهذا، وهي أنهم يرغبون في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى من خلال الأحاديث الواردة في فضل القرآن وفضل تلاوته. وإلا ففضل القرآن وأهله وتلاوته ليس له أثر مباشر في التفسير، لكن من جهة أخرى أيضا سنجد أن من يعنى مثل أيضا الثعلبي بذكر فضائل السور أو الآيات فإنه أيضا سيجعل في مقدمة تفسيره إشارة إلى فضائل القرآن مثل ما ذكر الثعلبي رحمه الله تعالى. وهذه أحد الأسباب كما تلاحظون ذكرت لكم في قضية هذه الحديث التي جعلت بعض العلماء يقول عن الثعلبي إنه حاطب ليل، لأنه لم يكن له بصر بالحديث، يعني لم يكن له بصر بالحديث فوقع عنده مثل هذه الأسانيد التي فيها إشكال كبير، خصوصا الإسناد الذي يرويه إلى أبي بن كعب في فضل كل سورة، ومنه يعني من الثعلبي دخل هذا الحديث إلى بعض كتب التفسير التي جاءت بعده. نعم، أعطينا الباب الآخر. باب في فضل علم القرآن والترغيب فيه. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 آيات فلا يجاوزونها حتى يعلموا ما عليهم فيها من العلم. قال فتعلموا القرآن والعلم جميعا. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من رجل قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره إلا بمنزلة الأعرابي يقرأ ولا يدري ما هو. وساق بإسناده عن الحسن قال والله ما أنزل الله عز وجل آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما معناها. وقال الحسن علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال. وساق بإسناده عن سعيد الرملي قال أتينا الفضيل بن عياض بمكة فسألناه أن يملي علينا فقال ضيعتم كتاب الله عز وجل وطلبتم كلام فضيل وابن عيينة، لو تفرغتم لكتاب الله عز وجل لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قلنا قد تعلمنا القرآن. قال إن في تعلم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم وأولاد أولادكم. قلنا كيف؟ قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم ذلك اشتغلتم عن كلام فضيل وغيره. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وروى مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري أنه قال أفنينا عمرنا في الإيلاء والظهار ونبذنا كتاب الله وراء ظهورنا فماذا نقول لربنا في المعاد. نعم، أيضا هذا الباب تكرر في بعض المقدمات، وإن كان طبعا تختلف فيه الأثار، والأثر الأول ذكره أثر يعني مشهور يتناقله العلماء اللي هو حديث أو أثر أبي عبد الرحمن السلمي. وأيضا أغفل رحمه الله تعالى أثرا من أهم الأثار وهو قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هل كان يقصد أن يحشد في المقدمة كل ما عنده أو كان يقصد فقط الإشارة إلى بعض الآثار وبعض الأحاديث؟ هذا لم يبينه والله أعلم يعني بحاله. لكن أيما كان يعني فضل علم القرآن والترغيب فيه، الحديث الذي في الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عام في علم القرآن، فيدخل فيه علم تلاوته وعلم حفظه وعلم تفسيره وكل ما يتعلق به من علم، فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. نعم، تعطينا الباب الأخير. باب في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. أما التفسير فسمعت أبا القاسم وساق بإسناده عن أبي بكر محمد بن الحسن الدريدي يقول أصله من التفسرة وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه. وساق بإسناده عن أحمد بن يحيى ثعلب يقول هو من قول العرب فسرت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها، وهو يؤول إلى الكشف أيضا. وسمعته يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الخارجي يقول هو مقلوب من سفر مثل جذب وجبذ وضب وبض وما أطيبه وأيطبه وقاع الفحل الناقة وقعاها، تقول العرب سفرت المرأة فهي سافر، وأسفر الصبح إذا أضاء، قال الشاعر وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها. فمعنى التفسير هو التنوير وكشف المنغلق من المراد بلفظ أو إطلاق المحتبس عن فهمه. والتأويل صرف الآية إلى معنى تحتمله موافق لما قبلها وما بعدها، وأصله من الأول وهو الرجوع، تقول العرب آل الملك إلى فلان يؤول أولا ومآلا أي عاد إليه، وإلت وإبت بمعنى واحد، والعرب تقول ألته فآل أي صرفته فانصرف، قال الشاعر فألنا بخير في رخاء ونعمة وآل بنو مروان شر مآل. وللأعشى وأول الأمر على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائر. وساق بإسناده عن محمد بن النضر بن شميل عن أبيه عن جده النضر أنه قال أصله من الإيالة وهي السياسة، تقول العرب قد إلنا وإيل علينا أي سسنا وساسنا غيرنا، فكأن المتأول للكلام سايسه والقادر عليه وواضعه موضعه ومعنى قولهم ما تأويل هذا الكلام أي إلى ما تؤول العاقبة في المراد به، وعلى ماذا يستقر مقصد المتكلم من الوجوه المحتملة له. وإنما بنوهما على التفعيل لأنه يدل على التكثير، فكأنه يتبع سورة بعد سورة بعد سورة وآية بعد آية. فأما الفرق بينهما فقالت العلماء التفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها، فهذا أضرابه محظورة على الناس القول فيه إلا بالسماع والأثر. فأما التأويل فالأمر فيه سهل لأنه صرف الآية إلى معنى تحتمله وليس بمحظور على العلماء استنباطه والقول فيه بعد أن يكون موافقا للكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. هذا الباب اللي باب المعنى معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، يعتبر من القضايا المهمة في هذه المقدمة. وقد ذكر تعريف التفسير وهو من المتقدمين يعني الذين ذكروا تعريف التفسير. المعنى اللغوي الذي ذكره أنه أصله من التفسرة يعني التفسير من التفسرة، هذا ليس بدقيق، لأن التفسرة التي هي الدليل من الماء ينظر فيه الأطباء هو راجع إلى مادة أيضا فسرة بمعنى كشف. فالطبيب إذا نظر في القارورة التي يكون فيها البول فهو أيضا يكشف عن المرض، فإذا أصل المادة هو من الكشف وليس التفسير من التفسرة، وإنما هي هذه المادة تتشكل في لغة العرب وتطلق على أكثر من مدلول على حسب الصيغة التي عندنا. فالتفسير شيء والتفسير شيء آخر، والجامع بينهما هو الكشف. وبين العلاقة بين التفسرة التي معنى الكشف وبين التفسير الذي أيضا هو كشف عن شأن الآية وقصتها ومعناها. فإذا الرابط بينهما هو الكشف، فالطبيب يكشف وكذلك المفسر يكشف. ذكر أيضا قول لأحمد بن يحيى له ثعلب، ونفس القضية من قول فسرت الفرس، وليس كذلك لأنه أيضا كما قال يؤول إلى الكشف. ثم ذكر قول الخارزنجي أو الخارزنجي على أنه مقلوب من سفرة، وهذا ليس بصواب أن يكون مقلوبا من سفرة، بل فسر وما يشتق منها لها مدلول، وسفر وما يشتق منها لها مدلول. وأدق منه قول الراغب يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن لا يعني أن مادة فسر مقلوب سفر ولا مادة سفر مقلوب فسر، بل هذه مادة مستقلة وتلك مادة مستقلة، وهذا يدخل في الاشتقاق الأكبر، تدخل في الاشتقاق الأكبر بين سفر وفسر، يكون مدلول واحد الذي هو الكشف. التفسير عرفه هنا بأنه التنوير وكشف المنغلق من المراد بلفظ أو إطلاق المحتبس عن فهم، واجتهد أن يأخذه من التعريفات السابقة، يعني مثلا كشف المنغلق من المراد أو إطلاق المحتبس عن الفهم إشارة إلى قول ثعلب إذا ركبتها محصورة لينطلق حصرها، فكان وراد أن يأخذ هذه التعريفات من خلال ما ذكره قبل، وهو ليس بحاجة لهذا لأن المراد بالتفسير هو كشف المعنى، يعني كشف المعنى. التأويل اختار له معنى وهو صرف الآية إلى معنى تحتمله موافق لما قبلها وما بعدها. وهذا التعريف الذي ذكره للتأويل واختاره هو الذي أيضا اختاره البغوي في مقدمة تفسيره، لكن لما كان تفسير الثعلبي غير مطبوع، من بحث في منهج البغوي ظن أن البغوي قد ابتدع هذا المصطلح في التأويل، ولكن البغوي كما نلاحظ هو ناقل، ومع نقله أيضا مختار، لكنه لم يكن هو صاحب ابتداع لهذا المعنى، وإنما هو عائد إلى الثعلبي، وقد يكون الثعلبي أيضا أخذه عن غيره. طبعا التأويل أصله من الأول الذي هو الرجوع، هذا هو الصواب، ثم بعد ذلك كل المعاني المذكورة مثل السياسة وغيرها هي ترجع في النهاية إلى معنى الأول الذي هو معنى الرجوع. بعد ذلك ذكر عندنا الفرق أو ذكر فائدة في التفعيل في تفسير وتأويل، يعني فسر وأول، لماذا جاء على صيغة التفعيل فعل؟ هو أشار إلى التكثير، وبعضهم يشير إلى التكلف، فيقولون إنما جاءت صيغة فسر وأول إشارة إلى التكلف في فهم المعنى أو التأويل أيضا، أما هو فجعلها للتكثير، قال فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد آية، وهذا أيضا ملحظ جيد، وكما قيل النكت لا تتزاحم، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. الفرق بينهما هنا عرف التفسير صراحة، فلو ردنا نقول ما هو تعريف التفسير عند الثعلبي، كما قال علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها، ثم قال فهذا وأضرابه محظور على الناس القول فيه إلا بالسماع والأثر، يعني كأنه جعل التفسير إيش؟ ما يكون من قبيل المنقول البحث، يعني ما يكون من قبيل إيش؟ المنقولات التي لا يمكن لأحد أن يتكلم فيها سماها تفسير. وأما التأويل قال لأنه صرف الآية إلى معنى تحتمله فجعل التأويل بمعنى آخر، إذن صار عندنا الآن عنده التفسير يساوي المنقول والتأويل يساوي الرأي، التأويل يساوي الرأي لأنه اختيار، أما في التفسير ليس لك اختيار. وهذا إذا كان تذكرون مذهب أحد العلماء الذين سبق قرأنا مقدمتهم، من هو؟ مقدمة من؟ الماتريدي. يعني هذا الكلام قريب جدا من الماتريدي إن لم يكن عين ما ذهب إليه الماتريدي، يعني صرف الآية إلى ما تحتمل من المحتملات يسميه الماتريدي تأويل، لكن الماتريدي في التفسير يقول إيش؟ الجزم بأن هذا هو المعنى يسميه إيش؟ تأويل تفسير، معذرة يسميه تفسير، وهذا قريب منه. لكن الثعلبي جعل المنقولات تفسير والمعقولات تأويل، وكما ذكرنا سابقا التحقيق أنه ليس بينهما فرق، لأن التفسير والتأويل في كليهما في النهاية هو معنى واحد. فأنا إذا كان عندي أكثر من احتمال لآية واخترت أحدها ففي النهاية أنا فسرت ويمكن أن قال أولت، وإذا اعتمدت على سبب نزول أو غيره يمكن أن قال فسرت وأولت، فهذا نوع من التخصيص الذي يحتاج إلى دليل. لكن إن قال هذا هو ضابطي وقيدي في كتابي في الفرق بين التفسير والتأويل كما قلنا سابقا هذا يقبل، لكن إن قال لا هذا هو الفرق دون غيره فلا شك أن هذا يعترض عليه، فنفرق بين الأمرين، بين كون يذكره على أنه منهج له في كتابه فهذا لا غبار عليه، لكن إن قال هذا هو المراد لا غير فهذا يمكن أن نناقش فيه ويعترض عليه. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة للثعلبي أبي إسحاق أحمد بن محمد المتوفى سنة 427، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.